بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين قسم السنة وعلومها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي بالرياض. فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في كتاب العلم، وبالذات في حديث أنس رضي الله عنه الذي قرأناه في الحلقة الماضية، وأسلفتم أحسن الله إليكم الحديث عن بعض ألفاظه. نستكمل ما تبقى في هذا الحديث شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. ذكرنا في آخر الحلقة السابقة أن ابن بطال استنبط من الحديث، من قوله إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، استنبط منه ابن بطال طهارة أبوال الإبل وأرواسها، إذ لا يؤمن ذلك في البعير مدة كونه في المسجد، ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا الرجل أناخ بعيره في المسجد كما هو صريح لفظ حديث البال، لكن ابن حجر رحمه الله قال دلالته غير واضحة، وإنما فيه مجرد احتمال، ويدفعه رواية أبي نعيم، لأن الحافظ رحمه الله شافعي المذهب، والشافعية ما عندهم أن أبوال ما يؤكل لحمه وأرواس، الأبوال عموما نجسة، وكذلك الأرواس نجسة. يقول ودلالته غير واضحة، وإنما فيه مجرد احتمال، ويدفعه رواية أبي نعيم أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه، ثم عقله فدخل المسجد، فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد. وأصرح منه رواية ابن عباس عند أحمد والحاكم، ولفظها فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل. فعلى هذا في رواية أنس مجاز الحذف، يقول ابن حجر والتقدير فأناخه في ساحة المسجد أو نحو ذلك. لا شك أن الدلالة مجرد احتمال، حتى لو دخل، لو قدر أنه دخل كما هو صريح في طواف النبي عليه الصلاة والسلام على البعير، هذا صريح، نعم دخل في المسجد، لأن الطواف لا يصح إلا في المسجد، نعم. يبقى أيضا أنه مجرد احتمال، يعني هل بال أو ما بال مسألة ثانية، هو مجرد احتمال، لكن هل فيه مستمسك لمن يقول بنجاسة أبوال الإبل؟ هذا أبعد في الاستدلال، هذا ما في احتمال، نعم. وأصرح من ذلك كله أمره عليه الصلاة والسلام بشرب أبوالها بالنسبة للذين اجتووا المدينة، والقصة معروفة في الصحيح، هذا من أصرح الأدلة على طهارة أبوال الإبل. ثم قال أيكم، استفهام مرفوع على الابتداء، خبره محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بالهمز مستوى على وطاء، والجملة اسمية وقعت حالا، والنبي عليه الصلاة والسلام متكئا، أي والحال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا بين ظهرانيهم بفتح الضاء، المعجمة، يقول بفتح الضاء المعجمة شروح، لكن عندهم وصف للضاء لا يشركها فيه إلا الطاء، سمونها إيش؟ إذا كان الاشتباه بين ضاد وضاء، الضاء الإيش؟ المشالة، نعم، بفتح الضاء المشالة وهي المعجمة، والنون أي بينهم، وزيد لفظ الظهر ليدل على أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه، فهو محفوف بهم من جانبيه. والألف والنون فيه للتأكيد، قاله صاحب الفائق. من صاحب الفائق؟ زمخشري. نعم. فقلنا هذا الرجل الأبيض، هذا الرجل الأبيض جاء وصفه عليه الصلاة والسلام في الصحيح، لم يكن أبيض ولا أدم، وهنا قال هذا الرجل الأبيض، نعم، يعني المشرب بحمرة، ليس بياضه خالصا خالصا. ولذا جاءنا في كونه عليه الصلاة والسلام أمهق، نعم، مشرب بحمرة كما جاء في وصفه في الصحيح، بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن أبيض ولا آدم، أي لم يكن أبيض بياض صرفا، بل هو مشرب بحمرة. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، بفتح النون، ابن منادى مضاف، وفي رواية أبي داود يا ابن عبد المطلب، وكذلك في رواية الكشميهني. قال ابن بطال: فيه جواز تسمية الأدون للأعلى دون أن يكنيه، نعم، لكنه خلاف الأولى، نكلم الصغير رجلا كبيرا له أولاد أو له قدر بين الناس نقول يا فلان، نعم، إما أن يلقبه بما يدل على تعظيمه إياه أو يكنيه على أقل الأحوال. ففي يقول فيه جواز تسمية الأدون للأعلى دون أن يكنيه ويناديه بحطة، يعني باسمه المجرد، إلا أن ذلك منسوخ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لكنه خلاف الأولى، يعني إن جاء من هذا الرجل، نعم، ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لأدبه الكامل كنا الطفل الصغير، نعم، يا أبا عمير ما فعل نقير، كنا. قال أبو الزناد: فيه جواز الاتكاء بين الناس في المجالس، الاتكاء، نعم. وقال غيره في قولهم هذا الأبيض: يجوز أن يعرف الرجل بصفته من البياض والحمرة والطول والقصر، يجوز أن يعرف، لكن إذا كان ذلك لمجرد التعريف، وإلا إذا تضمن هذا الوصف الانتقاص لهذا المعرف فإنه لا يجوز. وقد نهينا عن التنابز بالألقاب، لكن إذا كان الشخص لا يعرف إلا بهذا الوصف، نعم، حميد الطويل مثلا، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، سليمان بن مهران الأعمش، وهكذا، إذا كان لا يعرف إلا بهذا ولم يكن القصد منه التنقص والازدراء لا بأس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجبتك، أي سمعتك، أو المراد إنشاء الإجابة. قال القسطلاني: لم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام بنعم، لأنه أخل بما يجب من رعاية التعظيم والأدب، حيث قال: أيكم محمد؟ كذا قال القسطلاني. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيخ قد أجبتك فيها هي أقل من قوله نعم، أقل في التقدير والاحترام، هي أقل، نعم، من أي وجه، من أي وجه صارت أقل؟ غريبة أنها أقل. إني سائلك، نعم، فقال الرجل: ابن عبد المطلب؟ ما قال نعم، قال ابن عبد المطلب، يعني يا ابن عبد المطلب، قال قد أجبتك. هي. واضح، نعم، واضح أن أقل من نعم، نعم، له ومثل هذا الأسلوب واستعمل أيضا. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. في شرح ابن بطال قال أبو الزناد: فيه من الفقه أن يقدم الإنسان بين يدي حديثه مقدمة يعتذر فيها ليحسن موقع حديثه عند المحدث، ويصبر له على ما يأتي منه، وهو من حسن التوصل، ومع ذلك فالجفاء ظاهر في أسلوبه وخطابه. إني سائلك فمشدد عليك المسألة، هذا مع كريم خلقه عليه الصلاة والسلام. وإلا لو قيلت لبعض الناس ما تحمل، صحيح، أقل الأحوال يقول أنا مشغول أنت غير هذا الوقت، على حد زعمه أنه يريد أن يمتص هذا التشديد. كثير من الناس إذا جاء السائل وقال أريد منك 5 دقائق، نعم، قال أنا مشغول، لكن لو ألقى عليه السؤال مباشرة وأخذ يأخذ ما يعطي وأخذ 10 دقائق مشت الأمور. فما في شك أن النبي عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم. يقول الحافظ: العذر عنه لا شك أن فيه جفاء، سؤاله فيه جفاء، لكن اعتذر عنه. يقول ابن حجر: العذر عنه إن قلنا إنه قدم مسلما أنه لم يبلغه النهي وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب، وقد ظهرت بعد ذلك في قوله فمشدد عليك في المسألة، وكان الصحابة يعجبهم أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله عليه الصلاة والسلام وهم يسمعون، لأنهم نهوا عن السؤال: لا تسألوا عن أشياء، نعم، فلا تجد علي، أي لا تغضب. ومادة وجد متحد الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني، يعني نظير من نظير إيش؟ رأى، رأى يرى، نعم، مختلفة المصادر متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر، رأى يرى رؤيا ورأيا ورؤية، كل واحدة لها معنى. وهنا الماضي والمضارع متحد والمصادر مختلفة بحسب اختلاف المعاني. بالنسبة للمصادر يقال في الغضب موجدة، وفي المطلوب وجودا، وفي الضالة وجدانا، وفي الحب وجدا، وفي المال وجدا، وفي الغنى جدة، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، جدة بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك. وقالوا في المكتوب وجادة، وهذا مولد، المصدر هذا مولد. هذا ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري وتعقبه العيني بقوله: قلت لا نسلم ذلك، بل يقال وجد مطلوبه يجده بكسر الجيم، ويجده بالضم، وهي لغة عامرية، ووجد بكسر الجيم لأنه طرد الحافظ الماضي والمضارع على صورة واحدة. العيني يستدرك عليه باللغة العامرية يجد، لكن هذا اللفظ إذا كان في باب الجود، جاد يجود، إذا كان مجزوم قلت لم يجود، يجود. يقول هذه لغة عامرية ووجد بكسر الجيم، وهذا يرد على الماضي الذي قرره ابن حجر، لغة قاله في العباب. العباب لمن؟ الصغاني، كاف اللغة. وكذلك يقال وجد عليه في الغضب يجد بكسر الجيم، ويجد بضمها موجدة ووجدانا، أيضا حكاه بعضهم. وكذا يقال وجد في المال وجدا ووجدا ووجدا وجدة، أربعة مصادر. وقرأ الأعرج ونافع وغيرهما من وجدكم، من وجدكم. وقرأ أبو الحسن من وجدكم كسر الواو، هناك بفتح الواو وجدكم، وقرأ أبو الحسن من وجدكم، من وجدكم بالكسر، والباقون من وجدكم بالضم. هذا استدراك على ما قاله ابن حجر. يقول ابن حجر في الانتقاض: لم يأتي بشيء ينقض الدعوة الأولى. وهذا كلام ينقض ولا ما ينقض؟ في الظاهر ينقض، في الظاهر. لكن ابن حجر قال على الأشهر في جميع ذلك، يأتينا بلغيات وغرائب، وابن حجر يقول على الأشهر في جميع ذلك. هذا ليس الأشهر. هل ينقض ولا ما ينقض؟ ما ينقض، لأن ابن حجر قيد بالأشهر. وفي المبتكرات يقول: بالتأمل في كلام الشيخين وجد أنهما متفقان في المشهور من اللغات. وابن حجر أشار إلى أن ما لم يذكره خلاف المشهور، وبمراجعة كتب اللغة وجد أن ما عدا ما ذكره ابن حجر لغيات، بل اللغة العامرية لا نظير لها في باب المثال، بل هي لغية. والحاصل أن هذه المسألة من المسائل الهينة. نعم، يقول صاحب المبتكرات، فظاهر أن كلام العيني يخرجه، نعم، التقييد بالشهرة عند ابن حجر، وهذه المستدركات ليست بمشهورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك، أي ظهر. فقال الرجل: أسألك بربك ورب من قبلك، أسألك بربك ورب من قبلك. الله، بهمزة الاستفهام الممدودة والرفع على الابتداء، والخبر قوله: أرسلك إلى الناس كلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم. نعم، أصله يا الله، حذف حرف النداء وعوض عنه الميم. نعم أي أرسلني إلى الناس كلهم، كما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال الرجل: أنشدك بفتح الهمزة وضم المعجمة، وأصله من النشيد وهو رفع الصوت، والمعنى: سألتك رافع النشيدة، قاله البغوي في شرح السنة. وقال الجوهري: نشدتك بالله، أي سألتك بالله، كأنك ذكرته فنشد، أي تذكر. الله، أمرك أن تصلي الصلوات الخمس، تصلي ونصلي بنون الجمع نصلي للأصيلي، واقتصر عليه في فرع اليونينية، ولغيره تصلي بتاء الخطاب. ومعلوم أن كل ما وجب عليه وجب على أمته عليه الصلاة والسلام، حتى يقوم دليل على الخصوصية. في اليوم والليلة قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال الرجل: أنشدك بالله، الله بالمد أيضا، أمرك أن تصوم بتاء الخطاب، وللأصيل أن نصوم بالنون، هذا الشهر من السنة، يعني رمضان من كل سنة، هذا الشهر من السنة. اللام في الشهر والسنة ليش؟ للعهد. هذا الشهر الإشارة ليش؟ لهذا الشهر من السنة. هو جاي في رمضان؟ لا. لا، الإشارة للنوع، نعم، لا للعين. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. قال الرجل: أنشدك بالله، الله بالمد أيضا، أمرك أن تأخذ بتاء المخاطب، أي بأن تأخذ هذه الصدقة المعهودة وهي الزكاة، يعني امتثالا لقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة. من أغنيائنا فتقسيمها بتاء المخاطبة المفتوحة والنصب عطفا على أن تأخذ، على فقرائنا من تغليب الاسم للكل بمقابلة الأغنياء، من تغليب الاسم للكل بمقابلة الأغنياء، أو خرج مخرج الأغلب، يعني الأغلب من أهل من الأصناف الثمانية الفقراء، بقية الأصناف تقسم بينهم الزكاة لكن الأغلب الفقراء، تغليب للفقراء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال القسطلاني: لم يتعرض للحج، فقال بعضهم: لأنه كان معلوما في شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكأنهم لم يطلعوا على ما في صحيح مسلم فقد وقع فيه ذكر الحج ثابتا عن أنس، وكذا في حديث أبي هريرة بن عباس عنده. وقيل إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض، وهذا بناء على قول الواقدي وابن حبيب أن قول ضمام كان سنة خمس، وهو مردود بما في مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي عن السؤال في القرآن. قدوم ضمام كان بعد نزول النهي عن السؤال في القرآن، وهو في المائدة، ونزولها متأخر جدا. وبما علم أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية، ومعظمه بعد فتح مكة. وبما في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم، ولم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر ابن هوازن في الإسلام إلا بعد وقعة خيبر، وكانت في شوال. نعم نعم حنين، نعم حنين، لأن خيبر سنة سبع وهذه في شوال سنة ثمان. نعم نعم، إلا بعد وقعة حنين، وكانت في شوال سنة ثمان. والصواب أن قدوم ضمام كان في سنة تسع. وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. وأبدى الكرماني احتمالا لعدم ذكر الحج أنه لم يكن من أهل الاستطاعة، فما سأل عن الحج. فقال الرجل المذكور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بما، أي بالذي جئت به من الوحي. قال القسطلاني: وهذا يحتمل أن يكون إخبارا، وإليه ذهب المؤلف، إخبارا يعني آمنت سابقا، يقابله يقابل الإخبار إيش؟ نعم الإنشاء، أنه آمن الآن لما تأكد من صحة ما سمع. يحتمل أن يكون إخبارا وإليه ذهب المؤلف. من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ ترجيح المؤلف أنه إخبار؟ من أين نأخذه؟ نعم آمنت محتملة للإنشاء والإخبار. كيف؟ إيه، لكن يحتمل أنه ما أسلم، جاءهم الرسول ما أسلم إلا بعد أن تثبت، لأنه لو لم يسلم إلا بعد ما تثبت لما صار عرض. نعم هو صدق المخبر، فجاء يعرض ما صدق به، ولا ما يصير عرض؟ نعم، صرت تلقي جديد من هذه الحيثية. يقول هذا يحتمل أن يكون إخبارا، وإليه ذهب المؤلف ورجحه القاضي عياض، وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبره به رسوله إليهم، لأنه قال في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره: فإن رسولك زعم. طيب، رسولك زعم، كلمة زعم تشعر بأنه صدقه ولم يصدقه، فيها إشعار بعدم التصديق، لكن زعم بمعنى قال، زعم بمعنى قال، هذا مستعمل كثير معروف في اللغة. وكثيرا ما يقول السيبوي في كتابه زعم الخليل ويوافقه. يقول: وأنا رسول من ورائي من بكسر الميم قومي، وأنا رسول من ورائي من قومي بني سعد بن بكر، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن هوازن. قال الكرماني: وهم أضآر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا عليه الصلاة والسلام في بني سعد. وفي العرب سعود، سعود جمعوا سعد. وفي العرب سعود قبائل شتى، منها سعد تميم وسعد هذيل وسعد قيس وسعد بكر هذا. وفي المثل بكل واد بنو سعد. قال القاضي عياض: الظاهر أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه، وإنما جاء مستثبتا ومشافها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: فيه دلالة لصحة ما ذهب إليه العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يرون أن لا يصح إيمانهم إلا إذا توصلوا بأنفسهم إلى حقائق الإيمان من خلال الأدلة والنظر. نعم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه، ومجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكر عليه، ولا قال له: يجب معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية. وفي الحديث قبول خبر الواحد، ولا يقدح مجيء ضمام مستثبتا، لأنه قصد اللقاء والمشافهة. وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا، كما في حديث ابن عباس، وفيه نسبة الرجل إلى جده في قوله ابن عبد المطلب. وقد انتسب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يوم حنين: أنا ابن عبد المطلب. وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد. الله، نعم، أنشدك بالله. المقصود فيه استحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد، وفي مناسبات كثيرة يحلف النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ولا هو مقلب القلوب، إلى غير ذلك في الأمور المهمة. وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم على البعث في 3 مواضع من كتابه. الأول في يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. الثاني في سبأ الآية الثالثة: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي. وفي الثالث تغاب: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي. أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، جزاكم الله خير على هذا البيان. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.